إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أعظم الوصايا نفعا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تشتمل على كل خير وهدى وكل صلاح وتقى. فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا مع ما يحمل من كمال الشفقة والرحمة على هذه الأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بوصايا كثيرة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، بعبارات وجيزة ليحفظوها، ولكن فيها معاني كثيرة ليحفظوها ويعملوا بها. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها، وللمربي أن يبثها وينشرها، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذه هي الوصية. استغرب الرجل: هذه هي الوصية فقط؟ قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. ثم كرر في الثالثة وقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذا الرجل أنه من أهل الغضب، فكانت الوصية مناسبة لحال هذا الإنسان. قال أبو هريرة فردد مرارا، يعني أعاد السؤال، فقال: لا تغضب. رواه البخاري. الغضب معاشر المسلمين رأس الشر ورأس الزلل والخطأ، بوابة الإثم والخطر. بالغضب أريقت الدماء وقطعت حبال المودة بين الناس، وحل مكانها العداوة والشحناء. فالابتعاد عن الغضب فلاح ونجاح. لذلك قال الصحابي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. جلس يفكر في هذه الوصية المؤلفة من كلمة أو كلمتين: الغضب يجمع الشر كله، جميع أنواع الشر ممكن تأتي من هذا الباب. قيل لعبد الله بن المبارك، وهو من علماء التابعين رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. فقال: ترك الغضب. أيها الأحباب، الغضب يورث الظلم، ينتج الظلم والعدوان والتعدي بالقتل والضرب والامتهان وغير ذلك من المعاصي التي توجب غضب الله جل جلاله. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي، خادم من ملك اليمين، وخدم اليوم ليس من ملك اليمين، فقط اشتباه بالأسماء، خادم اليوم أجير موظف، بينما الخدم في الزمن الماضي كانوا يملكون. كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليك. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو للمستك النار. رواه مسلم في الصحيح. تستقوي على المسكين، على الفقير، على الضعيف، انت قوي في من هو أقوى منك. قال: الله أقدر عليك منك عليه. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه، يعني على خلق الله. الواجب على المسلم أن يدفع عنه أسباب الغضب. كيف؟ بالتخلق بالحل والصبر على الأذى. حل أو البالغ وصبر على الأذى والتغافل عن الإساءة، لا تلتفت إلى كل شيء، والصفح والمسامحة، سامح، وبذل الندى، قدم المعروف دائما والكلمة الطيبة، وليستحضر كريم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى لمن تغاضى وكظم غيظه. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله أكبر من أجر الدنيا. فإن وقع الغضب، يعني أخذنا بالتدابير الاحترازية لكن وقع الغضب، فإذا وقع عليه الغضب واشتد فليحبسه ولا يحتد، وليتذكر عظيم ما ادخره الله عز وجل لمن كظم غيظه وأطفأ غليله وأظهر حلمه. قال تعالى في وصف عباده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لو هذه الصفة ليست مهمة ما ذكرها الله في القرآن، وصف مهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. أي عمل صالح يقوم به الإنسان الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، لا بد للمؤمن من الأخذ بالأسباب الشرعية والآداب التي تسكن الغضب وتدفع عنه أثره وتبعاته، فلقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها من ذلك لو إنسان غضب ماذا يفعل؟ أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. ما هي مهمة في الشيطان؟ أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين بين الناس. فلاستعاذ الإنسان بالله من الشيطان كفاه الله عز وجل. من الآداب أيضا لمن يغضب أن يغير هيئته عند الغضب، وأن يسكن نفسه ويهدئها. قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا اضطجع غير الهيئة مرة ثانية. مما يشرع عند الغضب أيضا أن يسكت فلا يتكلم بكلمة يندم عليها. قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. أغلب حالات الطلاق كلام عند الغضب، أغلب حالات القتل كلمات خرجت عند الغضب. فإذا سكت الإنسان أغلق باب الشر. قال الحافظ ابن رجب لأن الغضب يصدر منه في حال لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره. بعد ما يذهب الغضب يندم. فإذا سكت زال هذا الشر. قال عطاء بن أبي رباح من التابعين رحمه الله ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. بعض الناس والعياذ بالله لنقص عقله إذا غضب ربما سب الدين وسب الله وسب الرسول، وفي بعض بلاد المسلمين يكثر مثل هذا النوع والعياذ بالله. أحبتي في الله الغضب جمرة من الشيطان فليطفئها الإنسان بما ذكرنا من الأسباب، وأن يكون الحلم رائده وتاجه عند ذلك يحمي نفسه من الوقوع في الشر الذي يأتي من هذا الباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. عباد الله، إن الغضب منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم منهي عنه. فالغضب المحمود كالغضب عند انتهاك حرمات الله، إذا أحد اعتدى على الدين، اعتدى على الإسلام، على الله، على الرسول، على الكعبة، على مقدسات المسلمين، يغضب. هذا غضب محمود عند انتهاك حرمات الله وتضييع أوامره. تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ما طق أحد الرسول أبدا،